الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس والثمانون من ليلة السبت الموافق 17 من شوال 1423 هجرية 21 من ديسمبر 2002 ميلادي، وهو اللقاء رقم 22 في أحكام الأسرة، وأيضا اللقاء الثالث والأخير في باب العدة أو العدد. وقد أنهينا الحديث في اللقاء السابق عن أصناف المعتدات الست، وهن الحامل والمتوفى عنها زوجها والمفارقة وهي من ذوات الحيض أي الأقراء، والصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي يأست أو آيست من مجيء الحيض، ثم من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، وأخيرا امرأة أو زوجة المفقود. وبقي لنا في موضوع العدد بعض الجزئيات، منها حكم العدة بالنسبة لزوجة الغائب، ده بخلاف زوجة المفقود، ثم عدة الموطوءة أي التي وطئت بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، أو وطئت بعقد فاسد، أو وطئت أثناء العدة، يعني هي في عدتها وطئت. ومسألة تداخل العدد قد تدخل بعض العدد في بعض، ومسألة الاستبراء، وأخيرا الإحداث. فإلى هذه الجزئيات تفصيلا. المسألة الأولى حكم العدة من الغائب، يعني الزوج غائب عن زوجته، ليس مفقودا أي لكنه ليس موجودا معها في بيتها، مسافرا في عمل في حج أو عمرة أو أي أمر من الأمور، هو غائب عنها لكن ليس حكمه حكم المفقود، لأن المفقود قلنا إما أن يتم الاتصال بينه وبين زوجته فهذا لا يأخذ حكم المفقود، لكن المفقود المقصود به الذي لا يعلم خبره، ولذلك قلنا من كانت يعني غيبته ظاهرها السلامة أو ظاهرها الهلاك، وانتهينا إلى أنها بتتربص 4 سنين، ثم هذا التربص أي انتظارا لمجيئه، ثم تعتد ب4 أشهر و10 أيام، ده زوجها ذلك. ثم أتاها خبر موته إنه مات، فهذه هتعتد عدة وفاة من وقت أن علمت بموته، وتحتسب ما مضى من مدة. هنفترض إنه كان في حج ومات سواء أدى الفريضة أو لم يؤديها، أهل زملاء أو أصدقاء لما عادوا لم يريدوا أن يخبروا أهله وزوجته بوفاته إلا بعد عودته، فقالوا لها إنه مات من أول يوم ذهبنا إلى السعودية من ثاني يوم أو بعد ما خرجنا من المدينة، يعني علمت بموته لكن بعد تاريخ الوفاة. فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام، ما لم تكن حامل فعدتها وضع الحمل، فهذه العدة تحسب من وقت وفاته، يعني مضى على وفاته 20-30 يوم أو مضى شهر، تحسب هذا الشهر وتكمل عليه 4 أشهر و10 أيام، فدي يبقى اسمها عدة التي غاب عنها زوجها ومات أي أثناء غيبته. ممكن يكون غائب ويطلقها، موجود في بلد آخر وأرسل لها مثلا ورقة طلاقها فعلمت بها بعد مدة، تأخرت في البريد وجاءت، ف فعدتها من وقت الفرقة، من وقت إيقاعه للطلاق، تقوم تكمل هذه العدة إن كانت حامل عدتها وضع الحمل على أي حال، إن كانت من ذوات الحيض يبقى عليها ثلاث حيضات كما سبق، من ذوات الأشهر يبقى ثلاث أشهر، تحسب ما مضى أي من وقت الفراق وتضم أي تبني عليه عدتها، يعني تستكمل هذه العدة التي تطالب بها شهر. وطبعا يا أحباب قلنا أن العدة واجبة، يعني يجب عليها أن تعتد، ليس الأمر يعني جائزا بالنسبة لها أن تعتد أو لا تعتد، هو أمر وجوبي حق لله سبحانه وتعالى. الأخرى، المسألة الأخرى، يبقى لعدة من غاب عنها زوجها، مات أتعتد عدة الوفاة، طلقها تعتد عدة الطلاق، لكن الفرق أنها تحسب ما مضى من المدة، يعني ميت من أول الشهر ولم تعلم اللي بعد 10 أيام أو بعد مرور 20-30 يوم أو شهر، تحسب ما مضى وتضم له ما بقي عليها من عدة، وتبقى دي عدة الغائب. وكذلك لو طلقها من أول الشهر، نفترض وحارت حيضة في خلال هذا الشهر وورقة الطلاق مكتوب فيها أنها مطلقة من أول الشهر، يبقى حارت حيضة يبقى بقلها حيضة، بقلها حيضة. المسألة الأخرى الموطوءة بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، يبقى وطأ رجل زوجة أو امرأة ظانا أنها زوجته. المثال يأتي إزاي؟ تصور المسألة، مسألة الوطء بشبهة، يعني له في ذلك شبهة. أنا افترض زمان كانوا يزوجوا 2 إخوات بنات، ولاد عمك فلان، يزوجاهما 2 صبيان برضو ولاد عمك علا، وربما لا يرى الزوج زوجته، لا عمل خطة ولا جلس معاها ولا عرف شكلها، وكانوا زمان ساكنين في يعني في البيت في الريف، كان ممكن يبقى 5-6 أوض وكل واحد له أوضة، بس أوضة زي 5 نجوم يعني بترحب، يبقى فيها الحمام وفيها الدولاب وفيها كل متطلبات الزوجية موجودة في هذه الحجرة. فعلى فرض انه الاثنين العروستين داخلين دخلوهم غلط، يعني دخلوا مرات ابراهيم لاحمد ومرات احمد لابراهيم، هو الرجل بقى يسألها انت مين، عيشة ولا زينب؟ فنفترض انه وطئها في الصبح، بقى جماعة جايين عشان يصبحوا على العروسة مثلا، فوجدوا فلانة عند اخو الزوج، يعني عند اخي زوجها، والثانية العكس، ده اسم وطئ بشبهة، يعني هو ظن انها زوجته فوطئها، يبقى ده اسم وطئ بشبهة. تعتد منه ولا تعتد؟ ولا نقول بقى خلاص ما نخلي دي عند فلان ودي عند علان، وهما حصل بقى وطئه؟ لا، ده العقد تم بين احمد وبين ليلى مثلا وبين ابراهيم وبين عيش، فيبقى في هذه الحالة هذه زوجة فلان ودي زوجة علان، فكونوا يطأها ادي امر اسم وطئ بشبهة. ايام الجماعة مثلا واحد كفيل وبعض الاوض متلاصقة او متراصقة، حتى في مساكن شعبية كانوا يعملوها زمان الحجرات متلاصقة، فنفترض انه دخل هو متزوج وله زوجة، لكنه دخل حجرة ظنها انها حجرته، ووجد المرأة نائمة وواطئة، فطلع انه ليس زوجها او هي ليست زوجته. الفقهاء يقولوا يكون هذا الكلام له ما يشبه، يعني ايه ما يشبه؟ يعني يكون كلامه اقرب الى الحقيقة، يعني ما تكونش زوجته رفيعة رفيعة نحيفة والتي وطئها سمينة، يقول بحسبها زوجته، تحسبها زوجته بالزوج مراتك رفيعة ودي واحدة تقينة مثلا، ده اسمه وطئ بشبهة. يبقى هنا في هذه الحالة لا يصدق، ما يكونش واحد شاب غير متزوج ويروح يطأ واحدة يقول انا بحسبها مراتك، انت غير متزوج، يبقى لابد ان يكون متزوجا وحصل خطأ في هذا الوقت، فاسمه يسموه وطئ بشبهة. احيانا يحصل ان واحدة تروح تزور اختها، والواحدة دي تكون متزوجة، وعلشان تكرمها اختها يعني بالخطأ الغير مقصود نيمتها في سريرها، تخش تريحها في السرير، وهي كمان كبس عليها النوم ونامت. وجاء الزوج الأصلي لهذه الزوجة ووجدت نايمة في سريره ويحسبها امرأته فوطئها، يبقى وطئ أخت الزوجة. ده اسمه كل هذه الأمثلة وشبهها اسمه وطئ بشبه. فهي تعتد، نعم. يبقى ليه اعتد؟ لأنها وطئت، وهذا الوطئ قد يحصل منه شغل للرحم، يعني يحصل منه حمل، وبالتالي لا بد من العدة، وبالتالي تجب العدة كما لو كانت في نكاح صحيح، لأنه اسم وطئ بشبهة. لكن هل العدة بقى هي ثلاث حيضات كالمطلقة؟ هذا يعني قول، يبقى ثلاث حيضات هي ثلاث أقراء، أو حيضة واحدة. الفقهاء اختلفوا في ذلك على مذهبين، قالوا من وطئت بشبهة فتبقى تعتد ثلاث حيضات، ومنهم من قال حيضة واحدة، وإن تبين أنها حامل يبقى تعتد بوضع الايه؟ وضع هذا الحمل. نعم، يفرق بينهما بدون طلاق، لأنها ليست زوجة حتى يطلقها. نعم. لا لا لا، إبراء الحدود بالشبهات. نعم، جزاك الله خير. لأنه لما قلنا وطء بشبهة يبقى له في ذلك شبهة. إنما لو كان واحد شاف ووطئ هذه المرأة وادعى أنها زوجته أو أنه يحسبها زوجته، نقول له أنت لست متزوج، فمثل هذا الشخص هو يقام عليه الحد، لأنه ده يعتبر زنا. وإلا لتضرع الناس والعياذ بالله لإسقاط حد الزنا، لأنه كل واحد يدعي ويحسبها مراته أو يحسبها زوجته، فحسابها أنها زوجة يعني وطئ له فيه شبهة. يبقى في هذه الحالة لا يحد. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، ما دام فيه شبهة. ولذلك قلنا هذه الشبهة تكون أقرب إلى الحقيقة. واحد داخل أوضة نومه ووجد اللي نايمة حسبها زوجته فوطئها، قطعا بقى ما نورش النور وصحاها من نومه إلا كان عرف إن دي زوجته. إنما نفترض دخل نام وبعدين بدأ له أن يطأها، فاكتشف أنها بعد الوطئ ليست زوجته، ده بس وطئ بشبهة. إنما قطعا لو علم أنها زوجته، زوجة غيره يعني، ما هي لو زوجته خلاص زوجة أخوه أو أخت امرأته المتزوجة، يبقى ده اسم وطئ بشبهة. إنما لو علم يبقى في هذه الحالة والعياذ بالله ده يعتبر حكم الزنا، وهي الحالة التالية اللي هو من زنى بامرأة. هيأتي مسألة الولد، إنه لو حصل ولد، قلنا لو حصل ولد يبقى هذا الولد إذا كان من الزوج الأول يبقى منسوب إليه، إذا كان من الزوج الثاني اللي هو يعني الواطئ الثاني يبقى هذا الواطئ باعتباره بشبهة وليس زنا هينسب إليه. لكن دي هتبقى تتحل إزاي؟ بمسألة أقل مدة للحمل وأقصى مدة للحمل، لأنه مش من أول يعني هذا الوقت يأتي الحمل مباشرة. ولذلك اختلفوا في مسألة العدة، هل هي ثلاث حيضات ولا حيضة واحدة؟ فإن تبين أنها حامل يبقى تعتد. لما يأتي هذا الولد اللي هيطبعه هيعلم إذا كان ينسب للزوج الأول باعتبار الولد من الفراش، أو ينسب للزوج الثاني أو للواطئ الثاني. بلاش نقول زوج، للواطئ الذي واطئ بشبهة. من زنى بامرأة والعياذ بالله، يبقى الفقهاء لهم أيضا مذهبان في ذلك. الحنفية والشافعية قالوا لا تجب العدة، ملهاش عدة، لأن العدة لحفظ الأنساب، والزاني لا يلحقه نسب، لأنهم يقولون إن ماء الزنا فاسد لا ينسب إليه ما تخلق منه. ماء الزنا فاسد، وبالتالي لا ينسب للزاني ما تخلق منه، ودي من باب سد الذرائع في الفقه، حاجة اسمها سد الذريعة. يعني زي مسألة الباب اللي يجي لك منه الريح، والأستاذ منذر يوم يقفل البيبان اللي تجيب برد، سد والسريع. لا ده احنا قلنا ما تقفلت، خلي الباب. فسد الذريعة يعمل ايه؟ يقفل الباب اللي ممكن تيجي منه ذريعة للناس. فلو أن شابا تقدم لأسرة معينة طالبا يد ابنته فلم يوافقوا على ذلك، موافقوش لأي أي كانت الأسباب، فلو قلنا إنه يستطيع إنه يقودها، مش يكتب عليها بقى على مدى الحنفية بدون ولي، لا ده هياخدها وإيه ويطعها، يبقى الزنا هو العياذ بالله. ويقول بقى نجيب راس الاهل ولا نضع الاهل امام الامر الواقع ويروح يكتبوا الكتاب بقى في المركز ولا في الشرطة، وبالتالي ينسب له هذا الولد الذي جاء من هذا الوضع اللي هو الزنا والعياذ بالله. لو قلنا ان ذلك جائز لتزرع كل انسان رفض من قبل اي اسرة انه ياخذ البنت ويروح يطاها ويضعها امام الامر الواقع، لكن الفقهاء قالوا لا، دماء الزنا ده فاسد ولا ينسب له، اي للزاني ما تخلق منه. وبالتالي لما يعرف انه ربما من اول هذا الوقت حملت هذه البنت يبقى تحمل بولد اسمه ولد زنا والعياذ بالله، لا ينسب له ولا يكتب باسمه، وبالتالي يبقى هذا الولد معروف في حكم الشرعي انه ولد زنا، ولما ويشوفه يكبر امام عينيه لا يستطيع له تربية ولا كفالة ولا غيره، ولو مات هذا الزاني لا يرث منه ولد الزنا، ولد الزنا يرث من امه ومن قرابته من امه، لا يرث من ابيه ولا من عصبته. فجماعة الحنفية والشافعية قالوا ما عليهاش عدة، لان العدة عملناها علشان استبراء لهذا الرحم وعلشان عدم اختلاط الانساب، وبالتالي هذا الماء ماء الزنا فاسد ولا ينسب له ما تخلق منه. انما لو حصل بقى من هذا الوقت وقت الزنا ده حمل، والله ننظر هل هي غير محصنة غير متزوجة يبقى يقام حد الزنا كمن ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت على نفسها. ان كانت متزوجة فان جاء هذا الولد لمدة اقل مدة الحمل اللي هي 6 أشهر فاقل يبقى ينسب للزوج الاول، لانه تبيننا انه لا يوجد حمل اقل من 6 أشهر، فلما جاء هذا الحمل 6 أشهر فاقل يبقى ده قطعا من الزوج الاولاني. انما لو جاء بعد 6 أشهر يبقى في احتمال ان يكون من الزاني، يبقى في هذه الحالة الامر يرجع الى هذا الزوج. بمعنى ايه؟ ان كان يعلم انه لا يتأتى منه حمل وان الحمل ده بتاع الثاني، يبقى وجب عليه شرعا ان ينفي هذا الحمل بما يسمى اللعان كما سياتي ان شاء الله في جزئيه اللعان. يبقى يلاعن في هذا، يلاعن ليه؟ لانه لو الحق به صار ابنا له، ويبقى ان كان عنده اولاد بدا اخوهم يشاركهم في الميراث، يطلع على عورات بناته لانه باعتباره اخ يعني تنكشف امام البنت وما الى ذلك. فالحنفيه والشافعيه قالوا ما عليهاش عده، بمعنى انه لا يجب عليها هذه العده. لكن لما ننظر للمالكيه والحنابله قالوا عليها العده لتتاكد من خلو الرحم من الايه؟ من الحمل، حتى لا ينسب الى الزوج بحديث الولد للفراش. لكن هل عدتها 3 حيضات مثل الموضوع بشبهة او تستبرئ بحيضة واحدة؟ الراجح ايضا انها تستبرئ بحيضة واحدة. نعم. يسمى باي اسم، لكن لا مثل اللقيط، هو اسم امه ثابت من امه، لكن اسم الاب حتى لو كان الزاني معلوم لا يكتب باسم ابيه، يكتب باي اسم اخر. ابراهيم عبد السلام حسنين يكتب باي اسم، ما يكونش عبد السلام حسنين هو ابوه او يكون واحد من الناس المعلومين، يكتب باي اسم. كمان يسلم الكافر اللي بيسلم فبيسمي نفسه اسم معين اسم اسماء المسلمين، يبقى هذا الولد ولد الزنا هيكتب باسم غير اسم ابيه، لكن امه اسمها ثابت وموجوده، وبالتالي لو مات هو تاركا هي ترث منه، اخواته من امه يرثوا منه، هو يرث من امه ومن قرابته من امه، لكن لا يرث من ابيه ولا من قرابته منه. واسمه في الشرع اسمه ولد زنا، صحيح لا جريرة له ولا ذنب له، لكن ده حكم فقهي عشان يبقى موجود في المجتمع، زي ما يبقى فيه لقيط وفيه غيره، يبقى فيه ولد زنا، يبقى هذا معلوم حتى يعني مش عشان الولد نفسه يبقى عبرة وعظة للناس، عشان ادي فلان اهو وفلان زنى والعياذ بالله، ومع هذا ابنه ماشي على الارض قدام عينيه وما يقدرش يقول له يا بابا ولا هو يقول له يا ابني، لماذا؟ لانه ولد زنا. قال لي مسألة سد الذريعة التي وضعها الفقهاء. طب إذا كانت بقى الموضوع بشبهة اللي كلمنا عنه أو الموضوع بزنا والعياذ بالله متزوجة، يبقى قلنا هتعتد بحيضة علشان تستبرد بحيضة، نتأكد من خلو الرحم. طب وعلى مذهب من قالوا تعتد بثلاث حيضات، يبقى الزوج موجود، هل يباح للزوج وطئها؟ لا يباح للزوج وطئها في هذه المدة، لكن يباح له لأنها ممكن تكون مظلومة في هذا الوطئ بشبهة، مظلومة فينا الزوج غائب وواحد دخل نط على البيت وزنى بها والعياذ بالله، ما اسموش وطئ بشبهة، يبقى هي ملهاش ذنب في المسألة، يبقى في هذه الحالة الزوج له أن يستمتع بها كما يستمتع بالحائض، يتمتع بها لكن ما عدا الوطئ في الفرج حتى يتبين هل حمل من هذا الوطئ بشبهة حتى ينسب الحمل إلى الوطئ بشبهة، أو حملت من الزنا يبقى الولد ده اسمه ولد زنا، لا هينسب للزاني والعياذ بالله ولا ينسب إلى الأب، ففي هذه الفترة يجوز له الاستمتاع ولا ينفسخ النكاح بالزنا. يعني هل لو زنى يطلب الزوج من القاضي انه يفسخ النكاح؟ يعني لو حصل واحده زنت ولها زوج يروح القاضي يطلب فسخ النكاح بالزنا؟ لا، ما يطلبش فسخ النكاح، لان انت عندك حالتين ايها الزوج، اما ان تطلق واما ان تلاعن، يعني كما سياتي في اللعان، يبقى تنفي النسب، هذا الولد ليس منك وبالتالي يبقى لعان، ويفرق في حالة لما كلمنا زمان يا احباب عن المحرمات على التأديب، اي ابدا، قلنا منهم الايه؟ الملاعنة. ليه؟ لانه لما لعنها زوجها انكسرت الزجاجة بينهم، خلاص لا يعاد يعني ايه اصلاحها مرة اخرى، فتحرم عليه تحريم مؤبد، الا اذا عاد واعترف بولد بهذا الولد اللي نفى نسبه، اعترف قال ايه وده ابني، يبقى في هذه الحالة ايه؟ ينسب اليه محافظة على الولد فقط، لكن لا تعود الزوجة اليه ولو اكذب نفسه بعد ذلك. يبقى الزوج بالنسبة للعياذ بالله للزوجة له ان يطلق وله ان يلاعن. من وطئت، مسألة ثالثة، بعقد فاسد، عرفنا بقى وطئت بشبهة، ودي وطئت بزنا، دي وطئت بعقد فاسد. عقد فاسد يعني عقد باطل. يعني عقد باطل يعني ايه؟ واحدة طلقت ثلاث طلقات، فجيه واحد حب يقدم خدمة وقال انا هعقد عليها وادخل عليها ليلة عشان يبقى واطئ، وبعدين يطلقها لزوجها عشان خاطر العيال وده خاطر مظلوم، طلق ثلاث مرات، يبقى ده نكاح الايه؟ التحليل او المحلل. الا انبئكم بالتيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل. يبقى هذا العقد حكمه ايه في الشرع؟ يجوز ان واحد يعملها خدمه؟ حرام، ما ينفعش ان واحد كده يعني، والا واحد شاب ولا حاجه ولا شغلانه كويس يدور على كل واحده مطلقه ثلاث مرات يوم يروح يحللها لزوجها في ليله ولا في ليلتين ويسيبها ويدور على غيرها، هذا لا شرعا. الزواج قائم على التأبيد مش مش مش التأخير، يبقى ده عقد فاسد حرام. كذلك عقد بمناسبة التأبيد، يبقى العقد المؤقت اللي هو لأجل تزوجها ناويا أن يطلقها بعد مدة، جاي مأمورية لمدة سنة ولا غيره ولا عدة شهور، فتزوج واحدة وفي نيته أن يطلقها بعد انتهاء هذه المأمورية أو المدة، يبقى ده اسمه زواج المتعة اللي تحدثنا عنه برضه في الأنكحة الفاسدة، وقلنا إن ده نكاح فاسد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله، كان مباح في صدر الإسلام أو في أول الإسلام ثم أبطل بعد ذلك، وإن كان بعض صوره باقية في إيران، نكاح المتعة، لكن ده عقد فاسد. نكاح الشغار، حد فاكر نكاح الشغار؟ اللي هو نكاح الإيه؟ زي البدل، يبقى زوجني أختك وانا جوزك اختك، بدل يبقى اختك مكان اختي وخلاص، اثنين شباب ولا مهر ولا شيء، هي تيجي بشنطه هدومها وخد اختي بشنطه هدومها، يبقى لو يبقى لا تسمية للمهر ولا دفع للمهر. يوم بقى أخت فلان ما تزعل مع زوجها هيقول بقى لمراته انت كمان روحت ايه لأخوك، او ابوه يقول له يلا طلقها يا رخوة زي ما هو ايه طلق اختك. يبقى هذا النكاح اسمه نكاح شغار، البدل برضو نكاح فاسد من العقود الفاسدة. يبقى اذا لو طلع على ذلك، لو علمنا بهذا الامر نسكت ولا من باب تغيير المنكر لابد ان يغير هذا المنكر؟ من رأى منكم منكرا فليغير. لو عرفنا ان واحد متزوج للتحليل عشان يبقى نكاح محلل او نكاح شغار او نكاح كذا، يبقى يرفع الامر للقضاء ليحكم ببطلان هذا العقد، ويجب التفريق بينهم، لابد ان يفرق بينهم. ان اراد الزواج مرة اخرى يبقى لابد من نكاح جديد صحيح. لكن لو وطأها بهذا العقد بقى اللي هو عقد نكاح المحلل او الشغار او المتعة او لاجل، يبقى لابد ان تعتد. نحن نتكلم في العجل، يبقى يجب التفرقة بينهما، يحكم ببطلان هذا العقد، ويجب ان ايه ان تعتد نظرا لهذا الوقت. طب واحد يقول طب ما تاني يوم بعد ما ابطلنا هذا العقد يعني عقد عليها عقدا صحيح، ماشي مولانا عقد عقد صحيح، يبقى زدنا في الإئنة. لازمتها ايه العدة بقى؟ ايه لازمتها العدة؟ ما احنا صححنا العقد، عقدنا عقد ايه صحيح. يبقى نقول في هذه الحالة لا، ما حرمه الشارع لا تصححه انت بهذه الطريقة. يبقى انت كنت بتقول نكاح محلل، وبعدين نرجع نفترض بقى مجاهد الحكم لا يعلم الحكم، يبقى فرق بين العالم بالحكم والجاهل بالحكم. لو عالم بان هذا النكاح فاسد وباطل، يبقى ده مثل الزنا والعياذ بالله، لا ينسب له ما تخلف منه. نقول له استنى بقى لما تعتد، عشان لو ظهر حمل هذا الحمل للولد لن ينسب له. انما ان كان جاهلا بالحكم نقول معرفش. وطبعا لما نقول جاهل بالحكم برضه يعني في مكان مش منتشر في تعاليم الاسلام ولا حد بيتكلم في احكام الاسلام وجاهل بهذا الحكم، يبقى في هذه الحالة وصح هذا العقد يقول خلاص هي مراته وبالتالي لا عدة عليها، ولو جه حمل يبقى هذا الحمل ينسب إليه لأنه كان جاهلا بالحكم. إنما إذا كان في مكان لا يجهل فيه مثل هذه الأحكام يبقى لا يؤخذ بكلامه وبالتالي لا ينسب له ما تخلف منه. المسألة الرابعة اللي وطئت في العدة، موطوءة في العدة، نمسك بقى نراجع معلومات. إن كانت زوجة رجعية ووطئها الزوج فهي زوجة، يبقى الوطئ في العدة هيعتبر إيه وطئ لها؟ يعتبر إيه؟ رجع لها، يعتبر كأنه رجعها، وبالتالي تنتهي عدتها بهذا الوطئ. ما تعتدش بقى تد أنا زوجته رجعية يعني الطلقة الأولى أو الثانية. إن كانت بائنة بينونة كبرى وطلقها ثلاثا منه يبقى لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فلو وطئها في فترة العدة ده يعتبر والعياذ بالله زنا، وياخذ حكم الزنا، وبالتالي هما الاثنين محصنين يبقى ياخذ حكم الايه الزنا. وبالتالي لو يعني اتت بولد من هذا الزنا لا ينسب له. انما لو الولد جه قبل 6 اشهر من هذا الوطئ الاخير اللي في العدة يبقى كان ولد، لانها اصلا مطلوب منها انها تعتد عدة البينونة اللي هي البينونة الكبرى. طب لو كانت بقى معتدة من غيره، هتكون معتدة من غيره بإيه؟ إما بوفاة، عدة وفاة، أو عدة طلاق ووطئها. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في شأن المعتدة؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما نعزمش ولا نعقد عقد، ما نكتبش كتاب الا اذا انتهت العدة. انما الجائز في بالنسبه للمعتده للوفاء، ما هو الجائز؟ التعريض جائز، وهو الكلام اللي يحتمل معنيين ضد التصريح، لم يصرح لها لان التصريح حرام. التعريض جائز ان شاء الله لما تنتهي العده يصير خير، ربنا يقدم اللي فيه الخير، بيبلغينا لما تنتهي العده، يبقى يقول كلام قد تفهم هي منه انه عاوز يتزوجها ويمكن بعد فترة الأربع أشهر وعشر أيام يفكر إيه اللي خلاني آخذ واحدة منشغلة بزوج آخر أو كانت متزوجة، يقول لها أنا بس قلت لك عشان لما تقولي لي أدور لك على عريس مثلا. يبقى ربنا برضه حماك أيها الرجل من مسألة التصريح علشان ما تلزمش. وكذلك ده الآية في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه ابن حبان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره. يعني معناها أن هذه المرأة المعتدة ممكن تكون حامل، وبالتالي لو أنت وطأتها يبقى ماءك كأنه سقى زرع غيره، سأكون حرص لك. يبقى المرأة كالحرص، يبقى معناها أن وضعت فيه البذرة، فهذه البذرة حق فلان اللي هو اللي مات او المطلق، يبقى لا يجوز لغيره ان هو يسقي هذا الزرع بماء، يعني لا يطهر. وهيأتي حديث اخر في هذا الشأن ايضا. اذا يحرم العقد عليها كما يحرم وطئها قبل انقضاء العده. فان حصل ذلك فرق بينهما مباشرة لئلا يؤدي استمرار معاها الى اختلاط الانساب. وبعدين لما يفرق بينهم، هي كانت معتدة من مين؟ من الاولاد، تقوم تبني على عدتها من الاول، يعني تكمل العدة التي اعتدت منها حيضة او شهر من الاولاد، يبقى تكمل العدة من الاولاد لان حقه اسبق، هو سابق، هو الزوج الاول ولسه بتعتد منه، ولما مات عنها او طلقها بتعتد، فدي واحد تاني تزوجها في فترة العدة، نقول له حرام عليه وهذا لا يجوز، ويفرق بينهما وتبني على عدتها من الاولان، يعني ان كان مر شهر او اكثر او حيضة او اكثر قبل هذا الوقت يبقى تبني عليه، يعني تكمل زي ما نقول في الصلاة ابني، يعني لحقت ركعة فضل لك ثلاث ركعات من العشاء، لحقت ركعتين فضل لك ركعتين. بعد نهايتها نهاية العدة من الأول تعمل ايه؟ تعتد من الثاني. المسألة انه في حقين، حق للأولاني وهو حق صحيح لأنه أسبق لأنه زوج، والحق الثاني ليس حقا صحيحا لكنه وطء، حصل وطء في العدة، يبقى تعتد عدة جديدة بالنسبة للوطء الثاني. العدة بقى في الحلال يعني ناخد بالرأي الذي يقول انها تستبرئ بحجر. الاشكال بقى هيأتي في ايه؟ المشكلة تأتي في ايه؟ فيما لو اتت جاية هذه المرأة التي وطئت بشبه او بزنة او وطئت في العدة، جابت لنا ولد، يبقى هذا الولد ينسب لمن؟ اولا عدتها تنقضي بوضع الحمل بلا اشكال، العدة انقضت بوضع الحمل، لكن بقى ننظر هل هذا الولد يلحق بالاول ولا بالثاني. هنمسك مسألة اقل مدة الحمل وهي 6 اشهر، ان اتت به لاقل من 6 اشهر يبقى هو للاولان قطعا. اقل من 6 اشهر من ايه؟ نحسب 6 اشهر من ايه؟ من تاريخ وطئ الثاني، وطئ الشخص الثاني، سواء كان وطئ بشبهة او وطئ بزنا والعياذ بالله او وطئ في العدة. يبقى نحسب يوم ما وطأها كان كام؟ كان يوم كذا. الولد جه بعد هذا الوقت اقل من 6 اشهر يبقى هو للايه؟ للزوج الاولاني قطعا، لانه لا ياتي الحمل لاقل من 6 اشهر. المشكله تاتي لو اتى به بعد 6 اشهر، يبقى يا ترى للاولاني ولا للثاني؟ ان علم ذلك، ان علم باي اسباب من اسباب العلم، يبقى ينسب له، والا يبقى يعرض على القافة. على القافة يعني الناس اللي كانوا زمان يبصوا لإيديه ورجليه ويشوفوا هو شبيه بمين. ولذلك هيأتي قصة في اللعان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت المسألة قال لو اتت به كذا وكذا، يعني ادى بعض اوصاف، فهي لفلان، وان اتت به كذا وكذا اوصاف ثانية فهي لفلان. ومعناها لفلان يعني الزوج الاولاني يبقى ينسب اليه لانه الولد من فراشه. انما لو اتت به شبيها بالزوج الثاني فهي ايه؟ والعياذ بالله زانية. هتأتي القصة يعني طريفة ولها أحكامها في بيان هذا الأمر. قال لي بس مسألة القافة، فالقافة لو ألحقته بالأول قال ده شبه الأولان منافير وإيديه ورجليه شكله خلاص هو للزوج الأول، وإن ألحقته بالثاني فننظر هل الثاني وقف بشبهة؟ أيوه وقف بشبهة، يبقى هو ابنه، لأن الوقف بشبهة مثله مثل النكاح الصحيح، ما درع الحد منع الحد فيبقى يلحق به، لا ده وقف الزنا يبقى لا ينسب له ما تخلق من البسم ولا الزنا والعياذ بالله، خاصة لو لاعن الزوج الأول فيه زوجته انه قال ما هذا الولد ابني او ليس هذا الولد منه مثلا. المسألة قبل الأخيرة تداكن العلم، تداكن العلم، احنا بندي الأحكام يعني كما كنا نتذاكر مع الأخ منذر انه ممكن يأتي بعد فترة يقال ده كان فيه موضوع كان يتكلم فيه فلان وعرض وكذا عاوزين نسأل فيها، نعرف لأن فيها هذه أحكام يكفينا أنها جلسة علم تغشانا فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وتحفون الملائكة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، ويقال لنا إن شاء الله كونوا مغفورة لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، سلكنا طريقا للعلم نلتمس علما سهل الله لنا طريقا إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أحباب لم يستزد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، فإحنا بنستزيد علم عشان مش لازم تكون القضية خاصة بي أو بي، ممكن يكون خاصة تعرض عليه القضية بعد ذلك أو يعني تستفد فيها أو تيجي مشكلة قدامك تقول هذا الموضوع ده نعرفه أو نعلمه من دروس العلم أو الفقه. مسألة تداخل العدد يعني قد يدخل بعض العدد في بعض، عدة تدخل في عدة، كيف؟ في بعض الأمور مطلقة طلاق رجل يبقى هي زوجة في حكم الزوج، وبعد ما مضت شهر أو اثنين أو حيضة أو حيضتان مات الزوج، مات قبل نهاية العدة بيوم، إذا كانت العدة هتنتهي بكرة مات الزوج، بتعمل ايه بقى المطلقة طلاق رجعي؟ تنتقل من عدة طلاق لأنه كان مطلقها وكان الزوجة رجعية، تنتقل إلى عدة الوفاة، يبقى تقعد 4 أشهر و10 أيام، ما تقولش ما هو مر منهم بقى 3 أشهر، لا ده اللي مر دول كانوا مر عليك وأنت ايه؟ مطلقة طلاق رجعي وهو زوج، وربما كان هيرجعك قبل ما تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة يبقى بانت طلاق رجعي بينونة صغرى، يبقى إذا لو مات زوج المطلقة طلاق رجعي قبل العدة بيوم يبقى تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة 4 أشهر و10، الباقي بقى بينونة صغرى، باقي بينونة صغرى عرفنا حكمها اللي هي طلقت قبل الدخول ولم يمسها لم يدخل به، يبقى اسمها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى باقي بينونة صغرى، او طلقها طلاق رجعي مرة ومضت عدتها ولم يرجعها يبقى انتقلت الى ايه؟ بقت اسمها بينونة صغرى، يبقى لو مات الزوج اثناء البينونة الصغرى سواء كانت الاولى بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية تنتقل لعدة وفاة؟ لا ما تنتقلش لأنها ليست زوجة، ليست زوجة ولا في حكم الزوج، كما أنها لا ترث منه، إنما خلي بالك لو كاتب كتابه عقد قرانه زي ما قلنا هناك في عدة الوفاة ومات ما دخلش بيه ومات هتعتد؟ لأنه ما دخلش، يعني دي عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام ويبقى لها الصداق كامل، لو طلقها قبل الدخول يبقى لها نصف الصداق، لو طلقها بعد الدخول لها الصداق كامل. طيب ده مات عنها يبقى بالموت يستحق الصداق كاملا، يبقى لها الصداق كامل وترث منه، ترث منه لانها زوجة ما كانش عنده اولاد لسه شباب لم يتزوج، يبقى لها الايه؟ الربع، لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، يبقى تأخذ الثمن. يبقى إذن هتلف لأنها زوجة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إنما الثانية اللي هي انتقلت للبينونة الصغرى اللي طلقت قبل الدخول، طلقت مش مات عنها، أو طلقت بعد الدخول فصارت رجعية ثم لم يرجعها لعصمته فانتقلت للبينونة، يبقى إذا لو مات بعد ذلك لا عدة وفاة عليها لأنها لا ترث، لأنها تعتبر أجنبية. طيب تداخلت العدة في حالة الطلاق الراجعي، في حالة الطلاق البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى ما يتدخلش عدة، لأنه مجرد ما طلقها هي ليست زوجة، يبقى إذا قبل الدخول أو الطلقة الثالثة يعني بالثلاث يبقى ليست زوجة وبالتالي لا تنتقل لعدة الوفاة. لو واحدة مطلقة حائض يبقى عدتها كم حيضة؟ ثلاثة. بعد حيضة أو بعد اثنين توقف نزول الدم واستمر متوقفا، يبقى نرجع بقى نقول يا ترى الحمل الدم توقف في حمل؟ أتحلل في حمل يبقى عدتها وراء الحمل، يبقى تنتقل من الحيضة إلى الإيه؟ إلى عدة اللي هي الحامل وضع الحمل. لا ده مفيش حمل، يبقى ممكن يكون ارتفع الحيض بلا سبب مش عارفين السبب، يبقى تعتد بالايه؟ بالاشهر، يبقى تعتد بثلاث اشهر. خلي بالنا دي حاله حيض او اثنين ثم توقف الدم، يبقى تعتد عده الاشهر، تعتد بثلاث اشهر. ما تقولش بقى طب ما هي حاضت مرتين يبقى فضلناها ايه؟ حيضه واحده، يبقى تاخد كمان شهر. لا، لانها تنتقل الى تداخل العده، تدخل عدتها كحائض في عده جديده وهي الاعتداد بالايه؟ بالاشهر. واحده كانت صغيره لم تحض بعد، ثم لما طلقت وهي صغيره لم تحض، حاضت يعني عدتها ثلاث اشهر، قعدت شهرين وبعدين جالها الحيض، نقول لها ايه؟ فاضل لك حيضه واحده؟ نقول لها تنتقل الى العدة بالحيض يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حيضات. كذلك الكبيرة، ممكن واحدة تكون عدة 40 45 سنة وتوقف الحيض وطلقت، فبعد فترة تعتد بالثلاث اشهر برضه، بعد شهرين جاءها الحيض، يبقى انه لا تعتد بالايه؟ بالحيض. واحدة بدأت عدتها سواء بالاشهر او بالحيض ثم علمت انها حامل، يبقى عدتها قطعا وضع. في حاجة اسمها الاستبراء. الاستبراء احنا قلنا الالف والسين والتاء طلب الايه؟ البراءة. استبراء استغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، استنصار طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، استبراء يبقى طلب البراءة. لو جبنا الاستبراء في باب قضاء الحاجة، في باب قضاء الحاجة هناك في اداب قضاء الحاجة، يبقى المقصود به ايه؟ استبراء الذكر من البول، يعني تطلب براءة الذكر من البول، عشان ما يجيش واحد يطلع من بطن المية ويقول ايه؟ انا بعد ما اتوضيت لقيت موقع نزلت، نقول له اصلك انت لم تستبرئ جيدا، يعني ما طلبتش براءة الذكر من البول، وده نجس، يبقى انت تنجست ملابسك، وضوءك انتقض، صلاتك بطلة. انما لو كان بقى ليه حكم ثاني اسمه السلس، فده ما يعصم الاحتراز منه يعفى. ففي باب قضاء الحاجة اسمه استبراء، في باب العدة الاستبراء اسمه ايه؟ طلب براءة الرحم، يطلب براءة الرحم ليه؟ لعدم اختلاط الأنساب. فيستخدم اصلا كلمة استبراء يستخدم في الأمة، الأمة اي الجارية التي كانت تشترى بالفلوس. مفيش النهاردة كما نبه على ذلك فضيلة الشيخ محمد عباري قبل ذلك، يعني قال ما فيش حاجة اسمها إماء النهاردة، ما فيش إماء، فعلشان حتى لما تيجي واحدة لا قدر الله يعني تتخلي مع زوجها عامل في السيد وبيزلها شوية، هتقول له ايه؟ انا مش جاي، انت ما اشترطنيش بفلوسك، لانه معلوم انه لا جواري ولا إماء. فكانت تستخدم الكلمة استبراء الأمة بالنسبة للأمة المشترى. لو واحد اشترى أمة يجوز له ان يطاع، بس متى يطاعها؟ بعد استبرائها بحيضة، يعني يقعد عليها لما ما يجيش ناحيتها لحد ما تستبرئ بحيضة، يعني يتأكد من براءة رحمها بحيضة. وتستخدم كذلك الكلمة استبراء في الموضوع بزنا والعياذ بالله، يوم يقولوا ايه استبراء الزانية، يعني نتأكد من براءة الرحم من حمل من هذا الزنا والعياذ بالله. يبقى الأصل بقى أنها لا توضع حتى نتأكد من براءة الرحم، وذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الحاكم في المستدرك: لا توضع حامل حتى تضع. الحامل لا توضع حتى ايه تضع، هي عدتها وضع الحمل، يبقى اذا لا توضع في فترة العدة حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، اللي مش حامل إلا حتى تحيض حيضة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث للنسائي ولا بأس بإسناده: لا تسقي ماءك زرع غيرك. يبقى ده ممنوع على الرجل أنه يضع وحدة حامل حتى يتم هذا الوضع لهذا الحمل. آخر جزئية هي الإحداد، الحداد أو الإحداد، وده أشرنا إليه في لقاء سابق عندما تحدثنا عن باب الجنائس في اللقاء رقم 33. آخر حديث عن الجنائس تحدثنا عن الإحداد، وهنا هنتكلم عنه برضو يعني بشيء من التفصيل يتسع له الوقت إن شاء الله. معناه ايه الإحداد؟ اجتناب المرأة، يعني تجتنب ما يدعو الى جماعه او يرغب في النظر اليها من ايه؟ من امور الزينة انها تتزين، او الطيب الذي تضعه برفان او غيره، والتحسين، تحسين الهيئة او الشكل. يبقى هذه الامور ترغب الزوجة في وضع زوجها، هي تترك هذه الامور وتتجنبها فترة العدة. الإحداد يكون بالنسبة لمن؟ للمتوفى عنها. وهذا المتوفى قد يكون زوج أو يكون غير زوج. يبقى نمسك الزوجة، يبقى الزوجة هتعتد أولا، نتكلمنا عن العدة، إن كانت حامل بوضع الحمل، إن كان متوفى على حامل يبقى 14 و10 أيام، يبقى في خلال هذه الفترة دي عدة عليها أن تتجنب كل ما يدعو إلى جماعها، أن الزوج مات. يبقى إذا لا تتزين ولا تكتحل ولا تضع الطيب إلى آخره. ومن ضمن الزينة ألا تلبس الحلية، يبقى تخلع الحلية. واللي يفتكر من حضراتكم لما كلمنا عن هذا الكلام في أيام الجنائز، قلنا إن الناس من الجهل بتصبح صباحية ضي ما هو ميت، والناس بيعزوها لبس الذهب اللي جابولها كله، علشان ايه؟ ده مات وسايبها مستوره، ده لبس الذهب، ما باعوش الذهب، كان مريض ولا كان عيان، وذهبها في رقبتها وفي ايديها الى اخره. هذا خطا شرعي، ده المفروض انها بتخلع حتى الحلق اللي في الاذن يخلع فتره الايه؟ الاحداث. فان كانت زوجه يبقى تحد المدة بتاعتها، سواء وضع الحمل، ايا كانت المدة بقى في وضع الحمل، ان شاء الله تضع الحمل ده بعد اسبوع من الوفاة، انتهت العدة على ما سبق هناك لما تحدثنا عن الاثنين تفصيل. ما كانش في حمل يبقى 4 أشهر و10 أيام، اذا لا تلبس ملابس جميلة تظهر حسنها او تزيدها حسنها، خاصة في بعض النساء تبقى الواحدة بيضة لما تلبس اسود يقوم يظهر جمالها اكتر، ولا ما تلبسيش اسم، البسي كحلي ولا بني، البسي حاجه غامقه شويه، بس ما تلبسيش ايه؟ ما تلبسيش اسم، لان ليس نصا في حديث انها يعني يجب عليها انها تلبس الاسود، المفروض انها لا تتزين، ولا تضع الحنه، الحناء على نأس الحنه على الايدي او الارجل، ولا تكتحل، ما تحطش كحل لان الحاج محمود. ولا تمس طيبا، ولا تضع طيب، ولا تلبس الحلي كما قلنا بزغ. طب ان كانت زوجة، طب وان كانت غير زوجة، يبقى مدة الاحداد كام على غير الزوج؟ ها ثلاثة أيام فقط ده الجائز وبموافقة الزوج. يعني تعرفوا لو الزوج موجود ولا ما تحديش مش عايزك تحدي خلاص لا تحدي بموافقة الزوج. إنما الثلاث أيام يجوز أنها تحدي. الدليل على هذا ما رواه إمامان البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: لا يحل أي لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. يبقى الجماعة بقى اللي بياخدوها بقى للخميس والأربعين والسنوية ولا كحك في رمضان ولا مسكويت ولا تلفزيون ينفتح لمدة سنة أو غيره، هو احنا ما نجدع بالأمور التالية، إنما احنا بنتكلم في انه هذا الإحداث هذه المدة كلها أربعة أشهر وعشرة أيام هذا واجب على الزوجة المتوفى عنه. إنما غير الزوجة، مات الأب، ماتت الأم، الأخ، الابن، البنت، لا تحد إلا ثلاث أيام فقط. هذا هو الجائز الشرعي. الحكمة في هذا الإحداث إيه؟ إنه من تعظيم مصيبة الموت. كانت المرأة في الجاهلية تمكث السنة كاملة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيب ولا تغتسل، تقعد سنة ما تغتسلش حدادا على اللي مات سواء كان زوج أو غير زوج. فجاء الشرع وهذب هذه المسألة، قال لك الموت له اعتبار ومصيبة، يبقى غير الزوج حد عليه ثلاث أيام بس، لأنه برضه نحن براعي الفطرة إن في ألم الفراق والحزن. يبقى يعني هو بقى زوجها يجي في ليلة أبوها مات ولا أمها كلها الليلة يا عمدة، يعني مثلا يبقى لا داعي. يبقى في هذه الحالة يقول عندي ثلاث أيام، إنما الزوجة يبقى 14 و10 أيام، ممنوعة مما يراغب فيها، لكن مطلوب منها ايه؟ خصال الفطره، لا تتركها، تقليم الاظفار، ازاله الشعور الزائده، التنظف، الاغتسال، ده مطلوب. انما الحاجات الثانيه اللي احنا حدثناها يبقى ده غير مطلوب، وده كله في نكاح صحيح، يعني لو كان زوجا صحيح. انما لو كان واحد وطأها بسرعه ولا وطأها في العده والذين والعياذ بالله مات، انت اعتدت؟ هتعتد بس تحيد؟ لا لا لا تحيد، ما لهاش احداث، انما عليها العده كما قلنا تستبرد بحيضه. وتجب عده الوفاه اخر جزئيه في منزل الزوجيه اللي مات فيه الزوج، ولا تخرج منه الا للضروره. ولذلك قلنا في السعوديه كانوا يدوا المراه اللي مات عنها زوجها لو كانت موظفه يدوها مرتب باربعه اشهر وعشره ايام وتبقى في البيت، مرتب واجازه بهذا المرتب المدفوع وتبقى في البيت. فهي الآن لا يحصل هذا، يبقى لو خرجت تخرج نهارا لحاجتها، أو لو كانت موظفة لا تستطيع أن تأخذ أجازة بتعول الأولاد، يبقى في هذه الحالة تخرج نهارا، لا تخرج ليلا لأن الليل مظنة الفساد. كذلك لا تنتقل من بيت الزوجية إلا لضرورة، الضرورة قد تكون الخوف على نفسها، لسه متزوجة وزوجها مات، وبالتالي يخشى عليها انها تقعد لوحدها، تروح بقى بيت ابوها ولا بيت اخوها، او صاحب البيت او غيره اراد ان ينقلها من البيت، العقد باسم الزوج او غيره، او زود عليها الاجره اذا كانت هناك ضروره، يبقى تترك الايه؟ هذا البيت. ان تركت الاحداث، ماذا لو تركت الاحداث؟ يعني لبست زينة والذهب وتتجمل وتتزين، وده يحصل من كثير من النساء التي لا يفقهن هذا الامر الشرعي، يبقى هي آثمة، حرام عليها، ارتكبت إثما ومعصية، لكن تنتهي العدة بانتهاء المدة، الأربعة أشهر وعشرة أيام انتهت، لكن انتهت بدون إحداد منها، يبقى هذا بالنسبة لها حرام، ارتكبت إثما ومعصية. الجماعة الحنابلة أجازوا للمطلقة ثلاثا أن تحد على الزوج الثلاث حيضات، كأنها إيه؟ بتتأسف عليه. مع اني يعني انا سمعت مره ان زوجها طلقت فخرت لله ساجدة شاكرة، ده كان موريها بقى من جوف عز الظهر انك تسجد لله، ده ايه لما طلقها. انما لو كانت الحياه مستقيمه والمعاشره بينهما بالمعروف وطلقت، يبقى دي قالوا الحنابله تحيد على هذا الزوج، يعني تترك الزينه فتره العده، يعني كانها بتاسف وتاسى على هذا الزوج الذي تسرع في طلاقها ثلاث مرات وهي لم تكن ترغب في هذا. لما كانت المعتدة يلزم زوجها النفقة في فترة العدة، إذا كانت في نكاح صحيح وطلقها يبقى يلزمها النفقة فترة العدة، يلزمها النفقة فترة العدة ليه؟ لأنها في حكم الزوج، يسكنها في مسكنه وفي بيته ويلزم بالإنفاق عليها. يبقى إن شاء الله تعالى نتحدث إن كان في الأمور بقية في اللقاء القادم عن النفقات الواجبة للزوجات أو للأقارب من عمود النسب، الآباء أو الأمهات أو الأبناء أو البنات، إذا حدثنا إن شاء الله عن النفقات. أسعد الله لكم الأوقات وعلمنا وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا ووفقنا للعمل بما نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.